السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، خايف عليك وعلى نفس أخي الفاضل وأختي الطيبة وأبي الكريم وأم الطاهرة، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. النهاردة هنتكلم تحت عنوان هنا الآخرة، الدابة العجيبة التي تتكلم. فجأة ترى أن الأمر قد تحول وتغير بعد أن طلعت الشمس من المغرب، أو خرجت الدابة قبل طلوع الشمس، فأي العلامتين قد بدا أولا تأتي الأخرى سريعا وفجأة. وقلنا أن الشمس قد تحدثنا عنها بالأمس وتكلمنا عن خروجها من مغربها، فأتبعتها الدابة التي تكلم الناس. تخيل أن دابة تخرج تكلم الناس جميعا، يسمعونها يفهمونها، والتي ورد ذكرها في كتاب الله جل وعلا في سورة النمل، التي جاء أيضا فيها ذكر كلام الهدهد مع سيدنا سليمان حين تفقد سليمان الطير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، بعد أن تفقد الطير. فقالوا له في معنى ما قالوا إنه لم يأتي، فقال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد الهدهد وعاد يحدث سيدنا سليمان. ماذا قال؟ أعلن خبرا وفهمه سليمان عليه السلام، والناس لا يفهمون لغة الطير، لكن الله جل وعلا في سورة النمل أخبرنا بما أخبر به الناس جميعا، أن هناك دابة ستكلمنا ونفهم منطقها. اسمع ماذا قال الهدهد لسيدنا سليمان لتتأمل الأمر وتصدق أننا سنفهم كلام الدابة. قال الهدهد لسليمان عليه السلام، ماذا يقول الله؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ الهدهد. إذن الدابة لازم نصدق الله. الله جل وعلا يخبرنا في سورة النمل قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، الله جل وعلا قال ذلك، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خلي بالك، العلماء قالوا في التفسير تكلمهم أي تخاطبهم، هذا رأي من الآراء. وبعضهم قال في التفسير تكلمهم أي تجرحهم، أي تجرحهم يعني إيه؟ بقراءة سعيد بن جبير يعني هتميز الناس. المؤمن أسأل الله أن يكون أنا وأنتم دائما على الإيمان، من الكافر، تميز المؤمن من الكافر. صفة الدابة إيه صفتها؟ زي ما قلنا الآية أخبرت عنها، الصفة بتاعتها مذكورة في بعض الكتب، بيقولوا عنها إيه؟ تعال نشوف كده الصور. طولها 60 ذراع، اسمع بس اللي مكتوب في الكتب، وأنها ستكون ذات زغب وريش وحافر، وأن يكون لها لحية، وأن يكون لها رأس ثور، رأس ثور، خلي بالك من الوصف اللي جاء في بعض الكتب، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن إيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، إلى آخر هذه الأوصاف. أقول والله يشهد أن أوصاف الدابة لا يوجد فيها حديث صحيح، الأوصاف، لكن ذكر الدابة فيها أحاديث صحيحة، يعني ما تاخدش الأوصاف ديت هي دابة. أخبر الله عنها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، إما أنها تنطق لهم أو تجرحهم تعلمهم. يا ترى هتكون مؤمن؟ يا ترى هتكون موحد؟ يا ترى هتكون مسلم؟ خايف علي من غضة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. أسأل الله أن نكون أنا وأنتم من أهل التوحيد. إذن الأحاديث التي وردت في ذكر صفة الدابة لا أجد فيها حديثا صحيحا، ولكن الأحاديث التي ذكرتها منها أحاديث صحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي أخبر في الحديث الذي أخبر بالدابة أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وقال النبي بادروا بالأعمال الصالحات 6، من ضمنها قبل ما تخرج الدابة التي تكلم الناس. الذي يجب أن نوقن به ونعتقده أن خروج الدابة من علامات الساعة، أن خروج الدابة من علامات الساعة. تخيل كده كل الناس بتتحدث عن دابة خرجت تكلم الناس، أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون. الكل فاهم، الكل عارف، الكل بتعجب. وعندنا مثال في القرآن الكريم كما قلنا الهدهد: بل إن النملة قد نطقت، بل إن النملة قد نطقت. وأخبرنا الله جل وعلا بنطق بعض الحشرات كالنملة، يقول الله سبحانه وتعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نملة بتحذر مثيلتها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. إذن النملة نطقت كما ستنطق الدابة، والهدهد نطق كما ستنطق الدابة، بس الهدهد والنملة ما فهم هذه اللغة إلا سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنما يوم القيامة لما يأذن الله جل وعلا بانتهاء الدنيا وفنائها، بعد طلوع الشمس تخرج الدابة أو العكس، فماذا يحدث؟ وتبدأ الأحداث تتوالى، وتفاجئ الأحداث أهل الأرض، وتتزلزل الأرض زلزال عظيم سيفجر الأرض بأكملها، سينشأ عنه براكين هائلة في البحار، وسيؤثر على السماء حتى تقشط. زلزال ليس كالزلزال الذي رأيناه في تركيا أو مصر أو في أمريكا، الزلزال الأخير. يقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. حدث زلزال في المدينة مرة ارتجت الأرض. هذه رواية عن عمر بن الخطاب، وأما سندها ففيه مقال. لكن حدث الزلزال، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والناس في خوف وفزع. إحنا لما بنشوف الزلزال عادي عادي، صحيح بنخاف شوية، بنخاف عشان المباني هتقع، لكن محدش فينا بيفكر إن القيامة ممكن تقوم. خرج الناس في فزع وخوف وفي رعب، فقال عمر بن الخطاب حين سألهم ما هذا، قالوا الزلزال. فأمسك عمر بن الخطاب الأرض ثم قال مالك، والتفت للناس قائلا ما تخافوش، ده مش يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإنسان يومها يسأل فتحدث الأرض. هذه رواية ولم أقف على سندها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيعتبر من كل حدث يحدث حوله. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع صوت قوي يكون مفزوع ويسأل أقامت القيامة؟ وإحنا حوالينا حاجات كتير بتحصل، بعد ما تظهر الأحداث سريعا الشمس تكور وجمع الشمس والقمر، الشمس تكور حتى تصبح كالكرة، الجبال العظيمة الشاهقات تنسف، الجبل يصبح كالقطن المنفوش الخفيف المتطاير. سبحانك رب، الجبل خايف واحنا مش خايفين، السماء يحدث فيها حاجات عجيبة، تقشط وتظلم، العالم يظلم، وكشطت السماء بعدما تعطلت العشار وتكلم العلماء فيها كلاما في العشار الذي عطلت. منهم من قال إنها الأموال والتجارات التي توقفت، خلصت الفلوس وانتهت، والناس في هذا اليوم ينظرون في عجب، أظلمت الدنيا بعد الزلزال، ما هذه الأحداث المتتالية؟ قال ابن عباس إنها السماء تقشط فيجتمع على الناس الظلام والبحار المسجرة، وتتساقط الكواكب وتزداد براكين الأرض وتختفي السماء، قشطت السماء. كم من الناس من تغنى لهذه السماء وهو يجلس بفتاة بمخالفة رب الأرض والسماء، كم من الناس فعل ذلك؟ أين هي؟ أظلمت الدنيا. كم من الناس قد تغنى للبحار وللمصايف ولله ضر من كان يذكرنا فيقول يا أحلى شط وأحلى رمل وأحلى مية، اختفت هذه الأشياء، البحر الذي كان يأتينا بالنسمة الجميلة سجر، خرجت منه النيران اليابسة بعد أن تزلزلت والجبال تقلعت والسماء قد قشطت، أتت النيران من قلب البحار، ولله ضر من قال مثل لنفسك أيها المغرور مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور